إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رحيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي، نزلنا مع موقف امرأة العزيز مع يوسف عليه السلام. وقفنا عند لمحة ونقف عند لمحة أخرى عجيبة نتعلم منها في القصة، نسقطها على واقعنا لنفهم. نعم، نفهم. لقد كان في قصصه عبرة بمين؟ بأولي الألباب. أحبتي في الله، واستبق الباب وقد قميصه من دبر، وأسأل سيدها لدى الباب، قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. انتبه. قالت بعد أن راودت يوسف وفر منها، بعد أن خانت عزيزها وزوجها بل سيدها، ربنا قال في القرآن: وأسيأت سيدها لدى الباب. بعد أن خانت، بعد أن راودت، بعد أن حاولت، بعد أن صام يوسف واؤتمن المؤتمن، قالت لزوجها: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا؟ من الذي أراد السوء؟ ليه؟ يوسف أراد السوء. ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم؟ شوف الجبروت دي بتطبق الأحكام بتاعتها. يوسف مش محتاج حاجة ولا حاجة، خلاص سواء قال لا يسجن إلا أن يسجن أو عذاب أليم. أحبني، إنها نظرية قلب الحقائق. نعم، نظرية كل فاسد أو مفسد أن يقبل الحقيقة في نفسه في الدنيا أمام الناس. نعم، قالها فرعون يوم بعث موسى عليه السلام هاديا ومرشدا: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. مجنون يوسف، موسى مجنون، فرعون بيقول ان انا مش ربنا يبقى مجنون، لكن فرعون عادي اللي هو بيقولوا ربنا واللي بيعبدوا فرعون كلهم في كمال العقل والحكمه. شوف قلب الحقائق، ان رسولكم الذي ارسل اليكم ده مجنون. شوف قلب الحقائق، وقال فرعون ضروري اخت موسى وليدعو ربه. ليه؟ اني اخاف ان يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. موسى فيظهر في الأرض الفساد، إنها نظرية قلب الحقائق. نعم، قلب الحقائق نظريته الفاسد، وعندما تعود تفسد الأرض بها. في نهاية الزمان المسيح الدجال في صحيح مسلم في حديث حذيفة في اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسير في الأرض ومعه جنة ونار، فأما التي هي جنته فهي النار، وأما ناره فهي الجنة. الحقائق المحبوبة، انتبه معي، حتى العجيب في قصة الدجال صحيح ذلك انه طبعا تعالى كثير من اهل الارض سيعبدونه، مش مجرد ان هم يؤمنوا بالرب الصالح ولا حتى النبي، لا، سيعبدوا الدجال، سيعبدونه مره واحده، اللي شايفينه ربنا تخيل، ويتبعه اكثر اهل الارض، اكثر اهل الارض يتبعون الدجال في هذا الزمان. اللهم عافنا واعف عنا، اسمها عظيمه. فيأتي إليه ولد، فأمام الناس الدجال يقول: أنا أحيي وأميت. فيقوم إليه ولد فيكسره نصفين، يعني يكسره نصفين بضربة نصفين، فالولد يشق نصفين يوقع على الأرض نصفين، ثم يسمعه الدجال بإذن الله طبعا، فيعيده إلى الحياة مرة أخرى، فيقول الناس: أنت ربنا، والله لا يحيي الموتى إلا الله. فيقول الولد، أشوف البصيرة من الله سبحانه وتعالى، بحيي استغفر الله، يقول: والله ما ازددت بك إلا كفرا. إذا رزق المرء البصيرة صار عبدا موفقا. النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح البخاري في وقعة أبو عبد الجمحي، الوقت لا يتسع الذكرية، لكن النبي قال: لا يلزغ المؤمن من يحرم مرتين. المؤمن كامل الإيمان الذي يرى بنور الله سبحانه وتعالى، يرزقه الله المصير العبد الموفق. يقول ابن الجوزي: وللموفق المخلص عين طرف يرى في الظلمة كما يرى في النور. الشاهد أن الولد يقول: والله ما ازددت بك إلا كفرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يلزم المؤمن من جحر المرتين. ليه؟ في المرة الأولى من التجربة، لكن في المرة الثانية باستعانته لله يبصره الله سبحانه وتعالى فيوهي الحق حقا والباطل باطلا. قال الحقائق: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال عنه الكافرون؟ ساحر، راجل جميل، اصحى يا عم، صاحب غمر ليه ليه يا صاحبي؟ محمد صلى الله عليه وسلم نبي الهدى والحق، ماذا قال عنه الكافرون؟ ساحر، مجنون، كذاب، ويضعون عنده اماناته وما يخافون عليه. إنها نظرية قلب الحقائق كما قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البزار مع حديث عوف بن مالك: يأتي على الناس سلوات خداعة. شو تسمى السلوات؟ نفسها لأنها خداعة، الواقع السيئ، يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب، هو قلب الحقائق، ويسمى فيها القائم ويخاطب فيها الأمين، قلب الحقائق، وينطق الرويضة. قيل: من الرويضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في امر العالم. اجل السؤال الحاسم المهم بعد هذه المقدمه الطويله: هل في نفسك حقائق محبوبه؟ سؤال للمره الثانيه بالصفه الاخرى: هل ترى الحق حقا؟ هل ترى الباطل باطلا؟ ام زاغ عينك؟ هل انت على الطريق المستقيم ام انحرف القدمان؟ هل انت على الصراط السوي ام ضربت الطريق؟ نعم صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: واذا اردت لعبادك فتنه فاقبضني. يقول على نفسه هو: فاقبضني اليك غير مسكون. هل تخاف الفتن وتضع لها حساباتها ام تخوض فيها؟ اخي الحبيب انه من الدعاء: اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. السؤال: هل الحقائق في نفسك انت؟ دعك من الرب العزيز في الصغار في الكلام ده. انت الحقيقه في نفسك حقيقه. اعظم شيء في حياتك دي الله، دي حقيقه، دي اللي المفروض تكون اعظم شيء في حياتك دي الله. اتباع رسول الله اكبر هدف في حياتك، حياتك نفسها. ام كيف تصل الى الجنه؟ اعظم همومك هم الاخره ام هم الدنيا؟ المال، الشهوات، الحقيقه في نفسك انت؟ ان بعض الناس تنقلب الحقيقه في نفوسهم ثم تنقلب في مجتمعهم. الحقيقه تنقلب في النفس الاول ثم تنقلب في الواقع لما يكثر من انقلبت الحقيقه في نفسه. ولا تنقلب الحقيقه في نفس انسان الا اذا ابتعد عن كلمات الله، ابتعد عن البصيره، ابتعد عن نور الله. اذا ازددت حقيقه في نفسك هي قول ربك سبحانه: يا ايها الناس ان وعد الله حق. في اخر حقيقه: ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أيها الأخ المسلم الكريم، يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إنك لا يمكن أن تثبت على الحقيقة، أن تثبت في هذه الدنيا ولا تهتز ولا تقع ولا تبتلى إلا إذا استقرت تلك الحقائق في نفسك. أولا اليقين أن وعد الله حق. هل أنت على يقين أن وعد الله حق في الدنيا وفي الآخرة؟ إن الإنسان لهم الظالمون على يقين بذلك. من اعظم امثله اليقين ولا يثبت المرء الا اذا ثبت اليقين في نفسه. اليقين وقود السلام. سميه بنت خفاض، سيده سميه رضي الله عنها ورضاها. السيده سميه اول شهيده في الاسلام. يا ترى لما عذبها ابو جهل، ابو جهل عذبها كان ياتي بها في حر الظهيره الشمس ويطفئها ويرقص اليها ويضربونها ويشربون ويكتمونها في الرمال كل انواع التعذيب. ما انتصارات الاسلام التي راتها سميه؟ شافت كم انتصار الاسلام؟ لا شك، لا شك، كل القضية وعد من رسول الله للجنة. صبرا على ياسر فإن موعدكم الجنة. كل القضية أين الانتصارات؟ كم من الكتب قرأتها سمية حصلتها علمية كانت قرأت نزل منه بعض الآيات. كل القصة. طب ما الذي ثبتها حتى أن أبا جهل من يأتيه منها قال: قولي في محمد كلمة، كلمة واحدة وقولي بصراحة. فقالت: والله لا أقر على ما جاء بما يعلم الله ورسوله. شوف التباين وهي وحدها حتى ان الرب لما يحس منها مش يحصلها لا ضربها ضربه الملهاه للمنتقم. خد بالك من المصطلح ده ضربها ضربه الملهاه للمنتقم فضربها بالحرب في فرجها فتحظى. ماذا لماذا لم تحتاج كم اخ ثبتها وكم وكم وكم وكم اليقين اياك ان تقول عندما تهتز وطبعا ان الفرح هو السبب والرفقه لك لا لا لا نفسك اولا انت اولا والله لو ثبت وراء الله منك صدقا لو كانت حرب قبول كل كلها لا تهتز. ولقد اتينا ابراهيم رزقه من قبل وكل به عليه لم يكن في الارض موحد غيره وسبب اول نقطه اليقين ان وعد الله ولا يتأتى اليقين إلا بالعقيدة السليمة فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور الغرور. النقطة الثانية لا تغرنكم الحياة الدنيا إنه سؤال ببساطة واضح وبمنتهى الصدق هل شغلتك الحياة الدنيا؟ هل غرتك الحياة الدنيا؟ نعم إننا نعيش في معادلة صعبة كيف أوفر احتياجاتي في الدنيا وأستطيع أن أعبد ربي؟ إنها المعادلة التي يعيشها كل إنسان يريد أن يتزوج يريد عمل اثنين وثلاثة حتى يتزوج تزوج وأنت كيف ينفق على أولاده؟ كيف يعيش الإيجار الدور الكهرباء الشقة هذه معادلة كيف أتجاوزها؟ إن ليست لدي إجابة سحرية ولكن الإجابة عند رسول الله وما دام النبي قالها فهي ممكنة فيما رواه البخاري من حديث أبي جحيفة عن مؤاخاة سلمان وأبي الدرداء الشاهد في آخر الحديث قال سلمان وصدقه رسول الله إن لربك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا وإن لبدنك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقا. السؤال هل أعطيت ربك حقا؟ هل حق الله آخر الحقوق؟ هو ده السؤال. انت بتدي اولادك قد ايه يومك عمل وشغل وتعب وهذا وبتدي جسمك قد ايه يومك وبتدي موبايل قد ايه يومك الفيس بتديله قد ايه كل يوم؟ ما هذه التجاريه التي تتجول بها بتدي قد ايه يومك وكم تعطي الله من يومك؟ أعطي كل ذي حق حقه صاحب الحق الأعظم هو مالك السماوات والأرض ينفق لك ويعطيك ويغالب لك الحال كله في ورقة الله الوقت طاهر حصول الوقت المعدة مغلق ليس لها من دون الله شيء أعطيه حقه. يا أخي السؤال الذي يقرأ على الذهن آلاف الكلمات في اليوم أيحسب أن يقرأ في كتاب الله صفحة ممكن يعد عليهم من رب صفحة الذي يأخذ الدنيا طول معدة طول نهار مهزوم استعمال عمال أنت وحدك موصاك وأنت واقع وركعتين في قيام الليل لا تنفقهما قدماك الذكر يتكلم طول ما هو يتكلم ويعجز عن الذكر. يا اخي السؤال هل هناك تقصير في حق الله يجب ان يصبر ان الحقائق تنقلب في الدنيا عندما تنقلب في النفوس اولا. يا ايها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم حياه الدنيا ولا يغرنكم بذلك القرون. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على اشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمه الله للعالمين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اصحاب النور الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، عندما تسمع هذه الايات، هذه الآية بقلبك يا أيها الناس إن وعد الله حق، وتنظر إلى وعد الله للمؤمنين في الآخرة، الإنسان يحتاج أن يعرف الجزاء حتى تهون عليه المعاناة. يعني الإنسان يتعب في عمله، يجتهد في صالحين، لكن يعرف أنه هذا الشخص في مرتب كل حياته لا يهون عليه هذا الاحتياج. انظر الى وعد الله في الاخره الينا للمؤمنين فيما رواه البخاري فيما رواه الامام مسلم من حديث المغيره بن شعبه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل موسى ربه يا ربي من أدنى أهل الجنة منزلة من أدنى أهل الجنة منزلة. تأمل في الحديث وعش معه بقلبك الدقيقتين انت كل حاجة واسمع واستمتع. فأوحى الله لموسى إذا أحنا أهل الجنة منزلة رجل يدخلها بعد أن ملأها الناس دخلها الناس خلاص فيقال له ادخل الجنة لا أدنى أهل الجنة فيقال له ادخل الجنة فيقول وكيف أدخلها يا ربي وقد سكن الناس مساكنهم وأخذوا أخذاتهم إنها ملأة. هو طبعا يصوره له فيقول الله له يا عبد أترضى أن يكون لك مثل ملك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ ولا تصور لأن أهل الجنة منزله. وإذا قيل له هذا كان أرض النص بس العيد بيتك من الكلام فيقال لك لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا ومثله فقال في الخليفة من الله قال في الخليفة رضيت يا رب تقطع الناس يعني مبروك أربعة. تخيل بقى أعظم ملك في ملوك الدنيا من ملوك الدنيا هو له مثله في الجنة أربعة أمثال ده لا أدنى أهل الجنة منزلة. مش دي حقيقة يجب أن تستقر في نفسك وتعمل لها ولا دي حقيقة غائبة؟ فيقول لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا ومثله فقال رضيت يا ربي قال لك هذا وعشرة تضرب عشرة يبقى عشرة خمسة بخمسين ضعف ملك من ملوك الدنيا ده أدنى أهل الجنة منزلة. أليست هذه حقيقة؟ دي حقيقة ولا خيال يا عم؟ حقيقة حقيقة والله هذه الحقيقة إحنا بقى موقنين فيها ونعمل لها، ولا حقيقة تائهة غائمة بعيدة في نفوسنا أخشى أن تصير حقيقة مغلوبة. أيها الأخ المسلم الكريم، إن امرأة العزيز كانت مختلفة في قلب الحقائق مثل جيوش مختلف في قلب الحقائق، احذر أن تكون واحدا منهم. اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، احسن خواطرنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، وارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد لهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، اللهم إن أحييتنا فأحينا مسلمين، وإن أمتنا فأمتنا مسلمين، غير ضالين ولا مضلين ولا خزايا ولا مبدلين، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم اصرف عنا شياطين الإنس والجن، اللهم اصرف عنا شياطين الإنس والجن، اللهم اصرف عنا شياطين الإنس والجن، اللهم عافنا بما عافيت به عبادك الصالحين، اللهم عافنا بما عافيت به عبادك الصالحين، اللهم اسقنا من حول حبيبنا شربة لا نطفأ بعدها أبدا، لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم وارحمكم الله. اللهم اكبر الله اكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا والد ولا مولود وجاد عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا

السلام عليكم ورحمة الله.